بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونه ودون مطلعه غيب أو قدر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، ويجزئ من ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعزق وحلول. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. فابتداء أنبه على خطأ وقع مني أسبوع قبل الماضي في موضوع الزكاة، لما ذكرت أن في زكاة الإبل أن الذكر مكان الأنثى بزيادة، هذا إنما ذكر في بنت المخاض إذا لم يتحصل عليها الإنسان فيخرج مكانها ابن لبون بدل بنت مخاض وهو أكبر منها بسنة. وذكرت أن هذا في بقية الأقسام كذلك، أنه من لم يجد بنت لبون فيخرج حق، ومن لم يجد حقا فيخرج من حقة يخرج الجذع مكانها. والصحيح أنه فقط في ابن اللبون إذا لم يجد بنت مخاض فقط، ولا يتجاوز ذلك غيره، والعلم عند الله جل وعلا. كتاب الصيام. الصيام هو الإمساك عن المفطرات في وقت محدد لشخص محدد، إمساك عن المفطرات لشخص معين في وقت معين، والوقت المعين هو شهر رمضان من الفجر إلى المغرب، والشخص المعين هو المسلم، والمسلم المقصود به المسلم المكلف العاقل البالغ القادر على الصيام، المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام المقيم، إذا أضفنا هذه الزيادة، ونضيف كذلك بالنسبة للمرأة لا تكون حائض ولا نفساء، ولكن هذه ظروف طارئة، وهي قضية السفر، قضية المرض، قضية وذلك يختصرونها بكلمة قادر. والصيام على كل حال عبادة بدنية، وهناك عبادات مالية كالزكاة، وهناك عبادات بدنية كالصيام والصلاة، وهناك عبادات مشتركة بدنية ومالية كالحج، هو عبادة بدنية ومالية في الوقت ذاته. ذكر المؤلف أنه يجب صوم رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهو ركن من أركان الإسلام، وقد فرض الله الصيام على الأمم السابقة، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهؤلاء الذين كتب عليهم الصيام من قبلنا لا نعرف تفاصيل الصيام عندهم، من حيث وقته، من حيث ما يصام عنه، من حيث من يجب عليه، ولكن الشاهد من هذا أن الصيام بشكل عام كتب عليهم، وقال الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي من الأمم، بل الأركان الخمسة كلها واجب على الأمم السابقة، كما قال الله تبارك وتعالى عن عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وقال عن إبراهيم: مؤذن في الناس بالحج. فالحج والصوم والصلاة والزكاة مكتوب على الإنسان، والشهادة من باب أولى. فكل الأنبياء الذين بعثوا إلى أممهم إنما بعثوا لتوحيد الله تبارك وتعالى: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، وذلك يوم 29 من شعبان، يوم 29 من شعبان إذا قرب غياب الشمس يظهر الهلال، وأحيانا يكمل شعبان عدته 30 ويظهر الهلال في ليلة الأول من رمضان، لأن الأشهر العربية لا تصل إلى 31 أبدا، ولا تصل إلى 28، إما 29 وإما 30 أبدا، كل الأشهر العربية يكون 29 يكون 30، لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29، بخلاف الأشهر الفرنجية هذه فيصل 28 ويصل 31، لكن الأشهر العربية بين 29 و 30 فقط، لا تزيد على 30 ولا تنزل عن 29. فشعبان أحيانا يكون 29 يوما، ف 29 يوما فيكون رمضان بعد 29، وأحيانا يكمل شعبان عدته 30 فيكون رمضان بعد 30. فهذا يختلف، ولذلك في كل سنة يتراءى الناس الهلال، هل خرج هلال رمضان أو لم يخرج هلال رمضان. ونفس الشيء بالنسبة لانتهاء رمضان، أحيانا يكون رمضان 29 يوما وأحيانا يكون 30 يوما. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، يقصد المسلمين، على جميع الناس يقصد المسلمين. وقوله على جميع الناس أي وين اختلفت بلادهم، وين اختلفت بلادهم، يعني إذا ظهر مثلا في الجزيرة يصوم أهل المغرب ويصوم أهل مصر ويصوم أهل الشام وأهل اليمن وهكذا، واليمن من الجزيرة على كل حال، فيصومون كلهم معا، حتى اللي في أوروبا وحتى اللي في أمريكا وحتى اللي في أفريقيا وفي آسيا وغيرها يصومون جميعا، يصوم جميع الناس إذا رؤية الهلال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل بلد لها رؤية، فالمشرق غير المغرب، فيقولون في إذا رأى الهلال أهل المشرق لا يلزم ذلك أهل المغرب، بل لكل بلد هلاله. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرسل أو جاءه عكرمة من الشام وقد صام أهل الشام يوم الجمعة، فجاء وقد كمل رمضان 30 يوما واستمروا في الصيام أهل المدينة، فقال ألا تفطر؟ قال لا، حتى نكمل عدة رمضان. قال ولكن صمنا في الشام يوم الجمعة، يعني كملت عدة رمضان 30 يوما، قال صمنا يوم الجمعة، فقال ابنه ولكننا لم نره إلا يوم السبت. فرأى ابن عباس أن رؤية الشام لا تلزم أهل المدينة، وأن لكل بلد رؤية، لأهل الشام رؤيتهم ولأهل المدينة رؤيتهم، فقال لكننا لم نره إلا يوم السبت. وهذا القول وهو أنه كل بلد له رؤيته يستدل كما أن الصلاة كل بلد له وقت صلاة، عندما تزول الشمس، عندما تغرب الشمس، تغرب الشمس عندنا لم تغرب عندهم، قال كذلك إذا رؤية الهلال عندنا لم يرى عندهم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى الهلال في المدينة أنه أرسل إلى بقية المسلمين في باقي البلاد أن يأمرونهم بصوم لأن رأيناه في المدينة. والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف، مذهب أحمد أن الجميع يصومون، أن الجميع يصومون إذا رؤي في بلد من بلاد المسلمين. قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. أحيانا تكون السماء صافية، وأحيانا تكون السماء ملبدة بالغيوم، وأحيانا تكون السماء فيها غبار وهو القتر الغبار، فلا يرى الهلال، قد يكون خرج ولم نره، وقد يكون لم يخرج، وذلك ليلة 30 من شعبان، يعني يوم 29 من شعبان الناس يتراءون الهلال، إذا خرج معناه لأن الليلة تسبق اليوم، إذا خرج الهلال إذن هذا هلال رمضان، إذن بكرة غدا أول يوم من أيام رمضان، إذا لم يخرج الهلال معناها ما زلنا في شعبان، وغدا 30 من شعبان، وبعد غدا يكون رمضان. هذا إذا كانت السماء صافية الكل يراه ما في مشكلة. الإشكالية إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم أو كان هناك قتر أي غبار ولا نرى الهلال، احتمال خرج الهلال واحتمال لم يخرج لأن لا نراه لوجود هذه الغيوم، لوجود هذا الغبار، فلا يرى. على المذهب يصام هذا اليوم من باب الاحتياط، يصام هذا ويعتبر الأول من رمضان على سبيل الاحتياط، ولو قدر أنه صامه الناس ثم بعد ذلك تبين أن هذا اليوم كان من شعبان وأكمل رمضان عدته 30، سيصوم الناس كم؟ 31 يوما. قالوا لا مانع، لا مانع نصوم 31 يوم، لأننا صمنا هذا اليوم على سبيل الاحتياط، صمنا هذا اليوم على سبيل الاحتياط، افرض طلع من رمضان، يقولون هكذا، لو فرضنا أنه كان من رمضان وأفطرنا مشكلة. فيقول صيام يوم من شعبان أهون من فطر يوم في رمضان. يقول لأن عندنا إشكالية وهي وجود هذا الغيم أو الغبار هو الذي منعنا من رؤية الهلال. فنحن في احتمالين، احتمال أن يكون الأول من رمضان، احتمال يكون 30 من شعبان. إذا أفطرنا وظهر من شعبان لا شيء علينا، وإن انصمنا عفوا وظهر 30 من شعبان لا شيء علينا، ولكن إذا أفطرنا وظهر الأول من رمضان فأفطرنا يوما في رمضان، فالأحوط أن نصومه. فإن كان من شعبان فقد صمنا يوم من شعبان، وإن كان من رمضان أدينا الواجب الذي علينا. فمذهب أحمد أنه يصام على سبيل الاحتياط، يصام هذا اليوم على سبيل الاحتياط. والقول الثاني أنه لا يصام على سبيل الاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، فأكملوا عدة شعبان. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. لكن المشكلة أن كلمة اقدروا له فهمت على معنيين. اقدروا له يعدوا الأيام، وقال لا اقدروا له يضيقوا عليه، ومن قدر عليه رزقه أيش ضيق عليه رزقه، وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، أي لن نضيق عليه، وليس أن لن نقدر لا نستطيع، وإنما نضيق. وهذا في لغة العرب موجود، من قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه إيش ضيق عليه رزقه. فالقصد أن اختلفوا في معنى القدر هنا، ما معنى اقدروا له، أي ضيقوا عليه أو عدوا. والأظهر والعلم عند الله أنه عدوا، ولذلك الصحيح أنه لا يصام هذا اليوم، الصحيح أنه لا يصام هذا اليوم، وإنما يفطر الناس لأنه لم يرى الهلال، وإن ظهر أنه من رمضان يقضى هذا اليوم بعد العيد، يقضى هذا اليوم بعد، يؤمر الناس بقضاء هذا اليوم بعد العيد ولا شيء عليهم، وإن ظهر أنه من شعبان فالأمر واضح جدا. نعم. إذن قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا، يعني الصوم بنية رمضان. ثم قال ويجزي وإن ظهر منه، يعني إن ظهر أن هذا اليوم فعلا من رمضان يجزي، لأنه نويت أنه من رمضان، يعني صحيح صاموه على سبيل الاحتياط لكن نووا أنه من رمضان، قال يجزي. لكن ماذا قال؟ قال وتصلى التراويح أيضا على سبيل الاحتياط، صلى التراويح طالما أنك صمت فالتراويح من بابي أو لأنها تؤدى تراويح. لكن أشياء أخرى كمثلا عدة الطلاق وعدة الوفاة والديون التي تكون بين الناس، قال هذه لا. لماذا؟ لأن هذه لا تؤخذ على سبيل الاحتياط، لا تؤخذ على سبيل الاحتياط. فلا يقال للمرأة انتهت عدتك إذا كانت عدة وفاة مثلا، ومعروف عدة الوفاة وعدة الطلاق، وهذه كانت بالأشهر العربية الطلاق، أن النساء يختلفن في عدد الطلاق، فالمعقود عليها ولم يدخل بها هذه ليس عليها عدة، لكن والتي تحيض عدتها بالقروء، والمطلقات يتربصن بالقروء. لكن الصغيرة التي لا تحيض والكبيرة التي يأست من الحيض هذه عدتها بالأشهر، عدتها إيش؟ أشهر، كما قال الله تبارك وتعالى ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا إن لم يحضن كذلك، يعني فهذه عدتها بالأشهر. فهنا ثلاثة أشهر، لا يقال والله في خيم أو قتر خلاص احتمال دخل رمضان وهي نهاية عدتها، لو طلقها في بداية مثلا جمادة، إذن جمادة ورجب وشعبان، طيب طلقها في بداية جمادة، إذن عندها جمادة ورجب وشعبان ثلاثة أشهر، إذن هذا آخر يوم لها من العدة هو آخر يوم من شعبان، طيب هذا احتمال آخر يوم من شعبان، احتمال غدا من شعبان، طيب احتمال هذا آخر يوم من شعبان، فهل نقول لها انقضت عدتك احتياطا؟ نقول لا، العدة موضوع لا، تبقى معتدة لين تتأكد أنه انقضى شهر شعبان. وكذا الأمر في العدة الوفاة، عندما تعتد المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام. كذلك الديون التي بين الناس، لو كان لي عليك دين مثلا ويحل هذا الدين في أول يوم من رمضان، فلما أمر الناس بالصيام على سبيل الاحتياط جئتك قلت أعطني ديني، قال اصبر، قلت اليوم رمضان صايم ولا مصايم؟ قلت صايم، قلت خلاص أعطني ديني هذا اليوم رمضان، قال لا بس حنا نصومه على سبيل الاحتياط، احتمال غدا رمضان. لو ذهبت إلى القاضي واشتكيته القاضي لا يفعل شيء، يقول لا انتظر إلى غد، لأن صام الناس اليوم على سبيل الاحتياط لا على سبيل اليقين، صاموا على سبيل الاحتياط لا على سبيل اليقين. إن شاء الله تكون واضحة المسألة. نعم. كذلك وقوع الطلاق والعتق كذلك نفس الشيء، كان يقول للرجل لزوجته مثلا أنت طالق في أول يوم من رمضان، اللي هو الطلاق المعلق على وقت، أول يوم في رمضان أنت طالق لا تطلق، لأنه ليس يقينا أنه دخل رمضان. أو قال لعبده أنت حر في أول يوم من رمضان، لا يكون حرا لا يعتق، لأن صبنا رمضان على سبيل الاحتياط لا على سبيل اليقين. نعم. يقول متى رؤية بلاده بخبر مسلم مكلف بالعدل ولو عدل الردة، وتدخل بقية الأحكام سبعة، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. نعم. رؤية الهلال هل هي شهادة أو هي خبر؟ من قال رؤية الهلال شهادة، يعني الذي يرى الهلال يأتي للحاكم أو للقاضي أو يقول أشهد أني رأيت الهلال، قال إذا قال أشهد أني رأيت معناته شهادة، فإذا كانت شهادة الشهادة لا تقبل إلا بشهادة اثنين ورجلين، وإذا قال لا تقبل شهادة المرأة وإنما شهادة أو رجل وامرأتان، ولا تقبل شهادة العبد. ومن قال لا إخبار وليس شهادة، أنا رأيت الهلال ليس شهادة إخبار، أنا أخبر أني رأيت الهلال، قال إذا لا يشترط رجلين وإنما تكفي شهادة واحد ولو امرأة ولو عبد، ما يختلف الأمر، فإذا كان كذلك فتقبل شهادة. وهذا هو الصحيح، أن الإخبار برؤية رمضان خبر وليس شهادة، خبر وليس شهادة، وبالتالي تقبل شهادة رجل وتقبل شهادة امرأة وتقبل شهادة العبد، ما ليس شهادة وإن تقبل مباشرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت، ترى الهلال يعني يتحرونه، يقول فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر بالصيام. إذن قبل إيش؟ شهادة واحد أو خبر واحد، فدل على أن شهادة الواحد تكفي. وأما حديث زيد بن الخطاب أو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا شهد رجلان عدلان فصوموا وأفطروا، فهذا في عامة الشهور، في عامة الشهور، وهذا يسمى مفهوما، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد رجلان عدلان مفهومه إذا شهد واحد لا تقبل روايته، لا بد أن يكون رجل، هذا مفهوم الخطاب. بينما حديث ابن عمر منطوق أنه شهد واحد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته، وهذا هو الصحيح، أن كل الشهور لا بد من شهادة رجلين إلا رمضان، فإنه يقبل فيه شهادة واحد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. يقول فصل وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والفطرة العين، فمن عبث عنه بكبر أو مرض لا يقبل زواله أفطر أو أطعم، أفطر وأطعم على كل يوم مسكينا مدبر أو نصف ساعة من غيره. نعم. شروط وجوب الصيام قال أربعة: الإسلام، وذاك الكافر لا يؤمر بالصوم، لا يؤمر بالصوم وإن كان يحاسب عليه يوم القيامة، ولكنه لا يؤمر بالصوم وإنما يؤمر بالإسلام. الكافر لا يقال له صم ولكن يقول له أسلم، اشهد أن لا إله إلا الله. الإسلام والبلوغ والعقل، وهو يسمى بالتكليف، التكليف هو البلوغ والعقل، أن يكون عاقلا بالغا، يكون عاقلا بالغا فإنه يجب عليه الصوم. ثم القدرة عليه، القدرة على الصيام، القدرة على الصيام، لو كان الإنسان عاجزا عن الصيام، العجز عن الصيام يكون بسببين، إما المرض وإما الكبر، إما المرض وإما الكبر. وحين يكون مشقة شديدة هذه أشياء طارئة، لكن أتكلم عن عامة الناس، إما لا يستطيع أن يصوم لمرض وإما لا يستطيع أن يصوم لكبر. أما قضية المرض فهذه يقدرها الطبيب، والإنسان أيضا يقدرها في نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بالنسبة للكبر، الكبير في السن، واحد لا يستطيع أن يصوم لكبره. تصوروا هذا الإنسان الآن هذه السنة اللي هي 1438 ما يقدر يصوم لأجل أنه كبير، 39 يقدر، من باب أولى، لأنه كبر زيادة، لأنه كبر سنة زيادة، إذا عاش كبر زيادة، السنة التي بعد كبر، إذن هذا لا يقال له اقضي، لأنه أفطر لكبره وهو في استمرار في الكبر، فهذا عاجز عن الصيام، هذا عاجز عن الصيام. أما المرض فالمرض نوعان، هناك مرض يرجى برؤه وهناك مرض لا يرجى برؤه. مرض يرجى برؤه سخونة، حادث، أي مرض من الأمراض، الطبيب يقول إن شاء الله يبي له شهر شهرين سنة سنتين كذا ويصير زين، راح يرجع إنسان طبيعي، هذا يسمونه مرض يرجى برؤه. المرض الذي لا يرجى برؤه الطبيب يقول خلاص راح تعيش بهذه الطريقة، لن تستطيع أن تصوم إلى أن تموت، خلاص لوجود هذا المرض. طبعا واحد يقول الله قادر على كل شيء، ما نختلف إن الله قادر، حتى الشايب اللي توقلنا السنة ما يقدر يصوم، السنة الجاية يمكن يقدر يصوم، لكن احنا نقول هذا فيما يراه الناس، فيما يراه الطبيب المسلم أو الطبيب الثقة، يقول أنت لازم تأكل، أنت لازم تأخذ حبوب، أنت لازم تشرب الماء، أنت، وهكذا يحدد له الأمور التي من أجلها لا يستطيع أن يصوم. فيقول لا مثل عفانا الله وإياكم مرضى الكلى مثلا، الطبيب يقول أنت ما تصوم أبد، عند غسيل الكلى أو عند لازم يشرب شيء من الماء أو ما شابه ذلك من الأمور، أو اللي فيهم سكر مثلا شديد جدا، طيب يقول أنت ما تقدر تصوم، تصوم يذيك الصوم، وهكذا بحسب المرض الذي يصيب الناس. فالقصد أن المرض الذي لا يرجى برؤه والكبر الذي بسببه لا يستطيع أن يصوم، هؤلاء لن يصوموا في الأصل عادة، فماذا عليه؟ يفطر. طيب يقضي أو ما يقضي؟ إذا استطاع أن يقضي بعد ذلك يقضي، لأن أحيانا ممكن يكون ما يقدر يصوم لمرض لأن النهار طويل والحر شديد، لكن يقول لو صار النهار قصيرا والجو جميلا لطيفا ممكن تقدر تصوم، يؤجل، لكن نحن نتكلم لا ما تقدر تصوم نهائي، فهذا يفطر قولا واحدا. لكن هل يطعم أو لا يطعم؟ الجمهور قال يطعم، وكان أنس يطعم عن نفسه لما كبر، أن أنس توفي عمره 100 سنة، فلما كبر صار يطعم ما يستطيع أن يصوم. فالإنسان الجمهور على أنه يطعم، وذهب مالك أنه لا يطعم لأنه غير مكلف بالصوم، غير مطالب منه به الصوم، فهذا عاجز عنه وليس متكاسلا ولا متهاونا، عاجز عن الصوم، فقال لا يطعم الإمام مالك، والجمهور قال أنه يطعم، وهذا أحوط حقيقة. وماذا يطعم؟ يطعم عن كل يوم صاع من طعام أو نصف صاع إذا كان من البر. طيب فالبر ليش إنه يعني جاء عن معاوية رضي الله عنه أخرج نصف صاع من البر، فقالوا البر يختلف عن غيره، والصحيح والعلم عند الله أن البر وغيره سواء، البر وغيره سواء، يعني إما أن يخرج نصف صاع من غير البر وإما أن يخرج مدا من البر، لكن الصحيح إن شاء الله نصف صاع من كل شيء سواء بر أو غير البر يخرجه نصف صاع. إذا كان المرض يرجى برؤه فهذا يؤجل، ومتى ما طاب يصوم. إذا قال طيب أنت الآن تزول لكن إن شاء الله بعد 3 شهور بعد 4 شهور راح تقدر تصوم، خلاص هذا يؤجل ويصوم متى ما شفي، حتى لو كان سنة سنتين 3 سنوات يؤجل، إلا إذا طالت المدة فإنه يطعم على هذه الأيام التي لا يستطيع أن يقضيها. فإذن نعيد، إذا كان الفطر بسبب الكبر فإنه يفطر ويطعم احتياطا، وإذا كان الفطر بسبب المرض فينظر هل هذا المرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، فإن كان المرض لا يرجى برؤه فيفطر ويطعم احتياطا، وإن كان المرض يرجى برؤه فإنه يقضي ولا يطعم ولا حاجة للإطعام. ويدخل في هذا أيضا الحائض والنفساء إذا أفطرت، الحامل إذا أفطرت، المريض إذا أفطر، المسافر إذا أفطر، كل هؤلاء يقضون متى ما تيسر لهم ذلك. فالحامل إذا ما تستطيع أن تصوم متى ما ولدت تقضي هذه الأيام، الحائض والنفساء متى ما طهرت تقضي هذه الأيام، المسافر متى ما رجع قضى هذه الأيام، وهكذا المريض الذي يرجى برؤه متى ما استطاع يقضي هذه الأيام. نعم. يقول وشروط صحته ستة: الإسلام والقطاع دم الحيض والنفاس. طيب، شروط صحته يعني شروط صحة الصيام، هناك شروط الوجوب، الآن شروط الصحة. قال أول شيء الإسلام. إذن لو صام الكافر، الحين في بعض البيوت في خادمات كافرات وخدام كفار، أحيانا يصومون مع أهل البيت، ما يأكلون، يقولون نصوم معكم، فلا يأكلون ولا يطعمون شيئا أبدا، يصومون تمام، لكن هل لهم أجر؟ ليس لهم أجر. هل يصح صيامهم؟ لا يصح صيامهم. لماذا؟ لأن شرط صحة الإسلام، شرط صحة الصيام الإسلام. فغير المسلم لو صام ليس له أجر ولا يقبل منه ولا يصح منه الإسلام ولا يصح منه الصوم. فالقصد إذن لابد أن يكون مسلما. الثاني، شرط الثاني انقطاع دم الحيض، شرط ثاني انقطاع دم النفاس. يعني لو صامت الحائض لا يصح صومها، لها أن تمسك عن الطعام لكن لا تنوي الصيام ولا يجوز لها ذلك. تبي تمسك عن الطعام خاصة قدام الأطفال وكذا، حتى لا قاعد يسألونها ليش مفطرة، ليش تأكلين، ليش كذا، تصوم ما في مانع، ولكن لا تسمي الصيام، تسمي إمساك عن الطعام، لكن لا تنوي الصوم، لا يجوز لها أن تنوي الصوم، يجب عليها الفطر، كما أنها لا يجوز لها أن تصلي كذلك لا يجوز لها أن تصوم. فالحائض والنفساء لا يجوز لهم الصيام، لكن يجوز لهم الامتناع عن الأكل، كما يمتنع الكافر عن الأكل أو كذا، كيف تمتنع الأكل ما في مشكلة، تشاركهم فيها، لكن النية أنها مفطرة سواء كانت حائضا أو نفساء. نعم. يقول الرابع التمييز، فيجب على المريض مميز المطلق المطيق بالصوم أمره به وضربه عليه اعتادا. نعم. الشرط الرابع التمييز، يعني غير مميز، يعني لو فرضنا عندك طفل في البيت عمره 4 سنوات أو 5 سنوات هذا غير مميز، لو صام هل يصح منه الصوم ولا يصح؟ المذهب لا يصح الصوم منه، يعني لا يؤجر عليه. لماذا؟ قال لا نية له، لأنه لا يفهم، غير مميز لا يفهم. لكن إذا كان مميزا، يعني بعضهم يقول 6 سنين بعضهم يقول 7 سنين، المميز إنهم اللي يفهم، يقول يفهمك إذا قلت له، إذا أمرته ونهيته يفهم، هذا مميز. هذا المميز إذا صام قال يصح منه الصوم، يصح منه الصوم ويؤجر عليه، كما أنه إذا صلى يؤجر على صلاته، كذلك إذا صام يؤجر على صومه، لأنه مميز يفهم ينوي الصوم. أما الطفل الصغير ب4 سنوات يشوفكم ما تأكلون ما يأكل معك يقلدكم، لكنه لا يعد له صيام. لماذا؟ لعدم النية، لعدم النية، والنية لا تصح من مثله. طيب، تعويد الأولاد على الصوم، طيب أن يعود الإنسان أولاده على الصوم، لكن لا يجبرهم، لأن التكليف إنما يكون مع البلوغ، قبل البلوغ لا يجوز أن يجبر الأولاد على الصوم، وإنما ينصحون يذكرون يعني يشجعون على الصوم. لكن طالما أن الله لا يعاقبه ولا يرتب عليه إثما فلا يجوز نحن أن نعاقبه على ذلك. لكن قالوا قياسا على الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر الصلاة، قالوا فكذلك الصوم. والصحيح أن الصوم أقل من الصلاة، وإذا أردنا أن نقيس الصوم على الصلاة لابد أن يكون بمنزلتها وأعلى من منزلتها، لكن الصوم لا بمنزلة الصلاة ولا أعلى منها منزلة، فالقياس عليه شوي ضعيف، فلا يقاس الصوم على الصلاة، لكن يشجع نعم، يدرب نعم، أما أنه يضرب لأجل أن يصوم فالظاهر العلم عند الله أنه ليس كذلك. حتى الصلاة الضرب هو ضرب تأديب وليس ضرب عقوبة، لأنه ما فعل شيء خطأ. عندما يترك الصلاة أبو 10 سنين 11 سنة قبل البلوغ لم يبلغ، عندما يترك الصلاة لم يفعل شيئا خطأ، ولذلك الضرب ضرب تأديب وليس ضرب عقاب، لا يعاقب على هذا الأمر لأنه لم يفعل معصية، لذلك لا يترتب عليه معصية ولا إثم إذا ترك الصلاة في مثل هذه السن. نعم. الخامس العام، لكن لو نام ليلا ثم جبنا أغمي عليه جميع النهار وأقام منه قليلا صح. نعم. العقل شرط صحة، يعني المجنون وهو شرط وجوب، المجنون لا يصح منه الصوم، لكن لو قدر أن الإنسان بعقله بالليل ما في إلا الخير ونوى الصيام، يوم أصبح ولا زرع عقله أو صرع أو غير ذلك من الأمور، ذهب عقله أو أغمي عليه، بشرط يقول إذا أفاقه قبل غروب الشمس صومه صحيح، لأن يكون أدرك شيئا من اليوم. أما إذا ما أفق حتى غربت الشمس فهذا ليس له صيام، ليس له صيام، لأن عقله كان ذاهبا من أول الصيام إلى نهايته. فإذا العاقل هو الذي يكون معه عقله في جزء من النهار. نعم. يقول السادس: النية من الليل كل يوم واجب، فمن خطر بقلبه ليلا بأنه صائم فقد نوى، كذلك وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، ولا يضر الناس بعد النية دوناه بالصوم، أو قال إن شاء الله غير متردد، وكذا من قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فمرضي وإلا فمفطر، ويضره إن قاله في أوله. نعم. السادس: النية. النية من الليل، يعني أن الإنسان يبيت النية من الليل. الصيام إما أن ينويها الإنسان من النهار وإما أن ينويها من الليل. أما الفريضة، الصيام الواجب بشكل عام سواء كان رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء، فإنه لابد أن تكون النية قبل دخول وقت الصيام، يكون ناوي أن صائم غدا. أما إذا أصبح عقب ما صلى الفجر قالوا أنت صائم؟ قال لا والله ما نصائم، لكن عليك قضاء وحنا اليوم كلنا صائمين، قال يا رب صم معك، ما يصلح. لماذا؟ لأنه لم ينوي من الليل، لم ينوي من الليل، فلا بد أن تكون النية من الليل، يعني المهم قبل الفجر، لا بد أن ينوي قبل الفجر. والمقصود بالليل هنا، هل الليل لو نوى من النهار مثلا من أمس بالنهار ناوي أن يصوم، إذا النية موجودة إلى الليل، لكن لابد أن تخطر على قلبه في الليل أو ليس بواجب. جاء في حديث: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو من قول حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، والظاهر والعلم عندنا أنه أيضا لا يثبت عنها، لا يثبت عنها. ولذا الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن رمضان عقد واحد، نية واحدة تكفي لكل الشهر، ما يحتاج ينوي لكل ليلة، لا يحتاج أن ينوي لكل ليلة، مجرد أن غدا رمضان خلاص أنا سأصوم رمضان كله، فلا يحتاج نية. يمكن هذه القضية تشكل في مسألة، وهي لو قدر من نوين فيكم؟ منو قوي في النوم شوي؟ ها ولا واحد قوي في النوم؟ مستحين. ابو عبد الله، خلاص ابو عبد الله سمح. طيب ابو عبد الله لو فرضنا انه ينام كثيرا، طيب، وفي يوم من ايام رمضان كان متعبا، حط راسه ونام من العصر قبل المغرب بنص ساعه، وما استيقظ الا بعد الفجر. واضح عبد الله؟ صارت. طيب نام من العصر، يعني في نهار رمضان، ولم يستيقظ إلا الفجر، يعني ليل رمضان دخل وخرج وهو نائم. واضح الصورة؟ دخل ليل رمضان عليه وهو نائم، وخرج ليل رمضان وهو ما زال نائما. أتصور هذه تقع لبعض الناس. نعم، في مثل هذه الحالة على المذهب لا يصح صومه من اليوم الثاني. لماذا؟ لأنه لم ينوي الصيام من الليل، لأن الليل دخل وخرج وهو نائم، لا نية له. على مذهب الإمام مالك يصح صومه. لماذا؟ لأن رمضان عقد واحد، رمضان عنده إيش؟ عقد واحد لا ينقطع، ما ليس كل يوم على حدة، وإنما هو عقد واحد، كل رمضان عقد واحد، فيرى أن نية واحدة تكفي لكل رمضان، لكن قد تنقطع هذه النية بالنسبة للمسافر إذا سافر ورجع، بالنسبة للمريض إذا مرض وشفي، بالنسبة للحائض إذا حاضت وانقطع حيضها، النفساء إذا نفست وانقطع نفاسها. فهؤلاء يحتاجون إلى نية من الليل، يحتاجون إلى نية من الليل. لكن على كل حال طالما الحديث ضعيف لا يثبت، فنية من الليل أو من النهار سواء، نوى من الليل أو نوى من النهار لا فرق، وهذا الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: فمن خطر بقلبه ليلة أنه صام فقد نوى. إذا النية محلها القلب، وهي خاطر في القلب. لو سألك واحد قال لك لو فرضنا غدا رمضان، لو فرضنا غدا رمضان، حنا الحين في ليل رمضان، لو سألت أي واحد منكم ها صايم غدا، ايش راح يقول؟ أكيد، حتى ما يقولك نعم، يقولك أكيد شايفني مسلم أكيد بصوم غدا. يعني سؤال بايخ يسميه، سؤال ما له معنى، أكيد راح أصوم. فهذه هي النية. إذن النية محلها القلب، وكل إنسان نيته في قلبه وهو ينوي الصيام، خلاص هذا هو الصوم، هذه النية. وليست النية أن يتلفظ بها، أن يقول نويت أن أصوم غدا، لا، ما فيه شيء من هذا، وإنما النية محلها القلب. فمن نوى بقلبه ليل أنه صام فهو قد نوى. الأكل والشرب نية الصوم، خاصة السحور أو كذا، واحد قام يتسحر، ليش متسحر؟ شان بيصوم غدا، هذه النية. طيب، قال: ولا يضر إن أتى بعد النية بنافل للصوم. يعني أنا الساعة واحدة بالليل مثلا وقع في قلبي أني صائم غدا، خلاص هذه النية. قبل أذان الفجر ربع ساعة قمت وشربت ماء، شرب الماء منافي للصوم؟ منافي للصوم، يفطر ما يفطر شرب الماء؟ بس أنا للحين ما فطرت، لأن للحين بالليل، هل يحتاج أن أنوي مرة ثانية؟ لأن نويت الساعة واحدة؟ لا، لأن أصلا النية ما زالت موجودة. لو سئلت لقلت إني غدا صائم، أو قال إن شاء الله غير متردد، واحد قال صائم تصوم باكر، قال إن شاء الله. إن شاء الله تحتمل معنيين، تحتمل إن شاء الله بمعنى إيش؟ نعم، وإن شاء الله بمعنى إيش؟ إن شاء الله بمعنى لا، صح ولا لا؟ تحتمل. من الطرائف التي سمعتها من بعضهم، واحد يسولف علي يقول كنا ندرس في أمريكا، فكنا متأخرين بالمنهج أو ما أدري بالضبط إيش اللي صاير، دكتورهم أمريكي فيقول لهم، وأكثر الطلبة كويتيين يعني، فقال لهم غدا تأتون؟ يعني عشان أجي غدا، فقالوا لا إن شاء الله، قال يعني ما راح تجون. إن شاء الله عندكم أنتوا لا. إن شاء الله معناها لا عندكم، فهمها إذا كم واحد وعده قال إن شاء الله وما قدرت حاسبه، قال قلت لك إن شاء الله، ما قلت لك إيه، قلت لك إيه. فإن شاء الله أحيانا الإنسان يقولها يعني على سبيل التحقيق، إن شاء الله تحقيقا، وبعضهم يقول إن شاء الله معناها إيش؟ لا، وبعضهم يقول إن شاء الله معناها إيش؟ ما أدري. المهم مخرج له، فقالوا لا إن شاء الله، قال يعني ما راح تجون أنتم إن شاء الله عندكم يعني لا. فالقصد إذا قال الإنسان إن شاء الله أنا صائم غدا، ويقصد يمكن أصوم يمكن ما أصوم، هذا ما نوى. لكن إذا قال إن شاء الله ويقصد بها إيش؟ الجزم، ولكن على سبيل التبرك بهذه الكلمة الطيبة، فلا يضر ذلك. نعم. قال: وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض، وإلا فمفطر. أحيانا حمود، أحيان مو في أحيان نعرف أن رمضان غدا بعد المغرب، وحيان ما نعرف إلا عقب. متى أكثر مرة؟ الساعة 9:10 مثلا، ها؟ لا لا، خل الضحى، لا بالليل مرات، إيه خاصة جاء خبر بعدين أو كذا. افرض واحد ينام بكر، صلى العشاء ودايخ يبي ينام، قال اصبر ما تأكدنا باكر رمضان لمو رمضان، اصبر خلنا نتأكد. قال وقعد ليه متى؟ انا بنام تعبان. قال زين بس النية. قال تدرون اذا بكر رمضان انا صايم، اذا بكر مو رمضان انا مفطر، بنام حط راسه ونام. يصح؟ يصح. صحيح نية معلقة ليست اكيدة، لكن التعليق مو بسببه هو، بسبب عدم معرفتي هل غدا من رمضان أو لا. فيقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن غدا من رمضان فأنا حتى مو يتلفظ فيها، بقلبه بقلبه، قلنا النية محلها القلب، بقلبه إن غدا من رمضان أنا صائم، إذا غدا من رمضان أنا مفطر، فيصح ذلك. قال: ويضر إن قاله في أوله، أي في أول يوم من رمضان، إذا قال في أول يوم من رمضان، إذا باشر رمضان أنا صائم، إذا القدر باشا مو رمضان أنا مفطر، لا لابد تتأكد أنه إيش، إنه من رمضان. والصحيح أنه لا يضر في أوله أو في وسطه أو في آخره، كله لا يضر سواء كان في يعني آخر رمضان أو في أول رمضان، سواء طالما أنه لم يعلم هل غدا من رمضان أو لا، يعني هل غدا مكمل 30 من رمضان أو غدا الأول من رمضان، كله على رؤية الهلال. فالصحيح أنه يجوز له أن يعلق ذلك على إن شاء الله إن كان. نعم. نعم، هذا فرض رمضان، الإمساك عن المفطرة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. طلوع الفجر، الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فجر الكاذب اللي هو الأذان الأول، هاي يسمون فجر الكاذب لأنه يظهر نور على مثل ذنب السرحان كذي بالطول، وبعدين يرجع وراه ظلمة، فيسمونه فجر كاذب، يظهر شق النور بعدين رد ظلام، فيسمونه الفجر الكاذب. الفجر الكاذب، الفجر الصادق اللي يصير معتر كل اسم، وكل ما تقدم الوقت يزيد يزيد يزيد لين تطلع الشمس، هذا يسمونه الفجر الصادق. فجر الصادق، فالإمساك عن المفطرات من الفجر الصادق اللي هو أذان الفجر الثاني. أما اللي يحطونها اللي هي فترة إمساك قبل الفجر بعشر دقائق على سبيل الاحتياط، هذه من البدع ولا يجوز الالتزام بها إلى غروب الشمس، إلى أن يسقط القرص، ولا يجوز التأخير بحجة أنه احتمال ما غابت، احتمال متوهمين، لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع أصحابه فسقط القرص، يعني غابت الشمس، فقال لأحدهم انزل فاقدح لنا، يلا حطه فضل. قال يا رسول الله لو وقف أحدنا على بعيره لرأى الشمس، يعني بس تستتر مكان عالي. قال انزل فاقدح لنا، علينا بالرؤية، إلا إذا كان مثلا قدامك بيت مثلا وراه الشمس ما تشوفها، هذا موضوع ثاني. لكن إذا كان ما في حواجز ما يحتاج تصعد، لسوس خلاص صعد فوق العمارة اليمنى خلى شو يمكن الشمس ما غابت، لا هذا كلام غير صحيح أبدا، وإنما على مغيب الشمس يكفي. نعم. الكاذب قلنا يكون مثل ذنب السرحان، يأتي بالطول، السرحان ذيب يكون هكذا بالطول ويرجع بعده ظلام، نور بعدين ظلام، هذا فجر كاذب. فجر صادق معترض عرض في المشرق ويزيد، كل ما لا يزيد لن تطلع الشمس. نعم. يقول مسؤول له ستة، تعديل الفطر وتقييم السحور والزيادة في أعمال الخير، وقوله جهرا إذا سكر إني صائم، وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وفطره على فطر فإن عدم فتمت فإن عدم فمات. نعم، السنن الصيام أولا تعجيل الفطر، السنة الإنسان يعجل الفطر، أول ما يأذن أفطر لا تؤخر، هذه السنة. وتأخير السحور يعني يؤخر السحور كثر ما يقدر أيضا إلى قبيل الفجر، هذا أفضل. والزيادة من عمل الخير هذا طيب، الإنسان يزيد من عمل الخير. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن سابه أحد أو شاتمه وفي رواية أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يعني يمسك لسانه عن إذاء الناس وعن شتمهم وسبهم حتى لو بدأوه هم بذلك، فيمسك الإنسان لسانه. قال وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقي أفطرت أو ذهب الظمأ أو تلت العروق وثبت، كل هذه الأحاديث فيها كلام يعني لم يثبت فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الدعاء طيب عند الفطر، الدعاء عند الفطر طيب، الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بما تيسر، وإن كان قوله ذهب الظمأ وتلت العروق ثبت إن شاء الله أقواها، لكن أيضا فيه كلام. فأي دعاء دعوت به فطيب ولا بأس به إن شاء الله تعالى. وأما الفطر على رطب فهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر رجع على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. فإن كان واحد يقول والله أنا ما أحب التمر ما أكل تمر ولا رطب ولا شيء، أفطر على ماء. واحد قال بفطر على شوربة، بفطر على شنو بعد أكل مباشر عيش ولحم كيفه، المهم يفطر، المهم أن يفطر مع أذان المغرب، يفطر الإنسان يفطر على ما يشاء، لا يفطر على سيجارة أهل الدخان يقول السجارة أهم شيء عنده، الله المستعان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيهم منها. فالقصد أنه يعجل بالفطر، والأفضل أن يفطر على رطب، فإن لم يتسر فعلى تمر، فإن لم يتسر فعلى ماء. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.